علي أن أصلي فترة بدون للوضوء، يعني عند الوضوء ما كنت أعلم أن التسمية من أركان الوضوء إلى أن قرأت الحديث. الحمد لله، عفى الله عما سبق، عفى الله عما سبق. لحد الآن يعني مرات إلى سهو عن التسمية. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فإذا ذكر بعد الوضوء مباشرة يعيد الوضوء؟ لا ما يعيد. ما يعيد؟ لا. أنا بعيد بعض المرات إذا ما سأقول. قد تعيده إذا كان ذلك، أنا عملت قد تعيده إذا كان ذلك يقع منك نادرا، لأنه في بعض الناس يبتلون بالنسوان، فإذا كلفوا بالإعادة صار فيه حرج، وما جعل عليكم فيه من حرج. إيه نعم.